بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد إلى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال المؤلف في شرحه في جواز باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر الأبواب. هذا ما ترجم به الإمام النووي هذا الباب، وكنا قد وقفنا إبان الشرح في قوله باب جواز الذبح بما أنهر الدم، يعني من الحواد، ليس السن ولا الظفرة ولا العظمى، لأن هذه استثناء الشرع ونهى عن الذبح فيها أو بها. أما السن فعظم، والعظام جعلها الله سبحانه وتعالى طعاما لإخواننا الجن، والذبح بها ينجسها، فنهينا عن أن نذبح بها. وأما الظفر قال فمدات الحبشة، أي أن طائفة الحبشة وقد كانوا كفارا جعلوا شعارهم في الذبح بالظفر وفي ذبح المسلمين بالظفر تشبيها لهم، ولذا نهينا عن أن نتشبه بالكفار، فلم يستسغ لنا الشرع أن نذبح بالظفر. نعم. قوله فندى منها بعير، أي فندى منها أي شرد من مجموع ما وجدوه من الغنم والجمال والبعير، وجدوا مجموعة فأخذوها وساقوها وفر منها بعير، يعني هذا معنى قوله ندى، ولم يقدروا على أخذه، وما كان منهم إلا أن رووه بالسهام حتى أصابوه وأردوه قتيلا، فعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم إصابته بالسهام تذكية له، ورخص لهم في أن يأكله، حيث انطبق عليه شرط التذكية للبهائم العادية. نعم. فندى منها بعير أي شرد وهرب، نافرا يعني من النفور، والآبد النفور، النفور والتوحش، وهو جمع عبد. الأوابد والأوابد جمع آبد، آبد ومعناه النفور والشرود. نعم. آبد بالمد وكسر الراء، وكسر الباء، وكسر الباء. آبد. نعم. آبد على وزن اسم الفاعل. نعم. وكسر الباء المخففة، ويقال منه أبدت بفتح الباء. أبدت بفتح الباء. وتعبد بضمها. وتعبد بضمها. أبدت تعبد. تعبد هذا المضارع من أبدا. تعبد إيوة. بضمها. بضم الباء. نعم. تعبد. وتعبد وبالكسر. وتعبد بكسرها. نعم. وتعبدت ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت. نعم. وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه، ويعجز عن ذبحه ونحره. فهذا يكفي فيه أنه يعقر، يعني يرمى بالسهام. قال أصحابنا وغيرهم قال أصحابنا وغيرهم الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته، وقال الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان. الحيوان المأكول الذي لا تحل الذي لا تحل ميتته ضربان، مقدور على ذبحه ومتوحش. وهذا لا بد أن يزكى، المقدور على ذبحه لا بد أن يزكى بأن يذبح حلقومه ومريء يقطع حلقومه ومريئه وودجيه. أما إذا كان غير مقدور عليه بالفرار والهروب، فهذا يكتفى فيه بأن يرمى. نعم. والمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح، إلا بالذبح في الحلقوم واللبة كما سبق. نعم. وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الإنس والوحش. نعم. إذا قدر على ذبحه إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد، أو كان متأنسا فلا يحل إلا بالذبح. أو كان متأنسا يعني متأنساً فلا يحل إلا بالذبح، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة. نعم. وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح جميع أجزائه تكون له تذكية وذبحا. نعم. ما دام متوحشا فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصابت شيئا منه ومات به حل بالإجماع. بالإجماع وصار صيدا. فإن أرسل عليه طيرا أو صقرا أو كلبا وأخذه وجرحه ومات بسبب هذا الجرح يكون جرحه تذكية له. نعم. وأما إذا توحش إنسي بأن ندى بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي في غير مذبحه. يعني في أي مكان يرمى به ويصيبه ويموت يكون ذبحا له. نعم. وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه. وكذا لو تردى بعير في غيره ولم يمكن قطعه القومه. نعم. وغريقه فهو كالبعير. ما أمكننا أن نذبحه. نعم. وهو ساقط في البئر يرمى في أي مكان يجرح فيكون هذا الجرح تذكية له. نعم. فهو كالبعير النادي في حاله بالرمي. نعم. بلا خلاف عندنا في حله بالرمي. بلا خلاف في حله بإرسال الكلب في حله بالرمي. يعني هذا الحيوان الذي سقط في البئر أو في مكان ضيق ولم يمكننا أن نذبحه فإننا نرميه. فإذا أصيب وجرح ومات حل لنا أكله وهو بمثابة الذبح. نعم. وفي حله بإرسال الكلب وجهان. نعم. لكن هنا اختلفوا في مسألة لو أرسلنا عليه كلبا وأخذه الكلب هل يحل أو لا يحل؟ من أهل العلم من يقول بأنه يحل شانه شان الصيد، ومنهم من يقول لا يحل لأن الكلب في الغالب إنما أمسكه لنفسه. نعم. وفي حله بإرسال الكلب وجهان أصحهما لا يحل. قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات. وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات يعني مجرد الشروط. نعم. وإنما أن يتحول إلى حيوان مفترس أو إلى حيوان صائل أو إلى حيوان مؤذن، ففي هذه الحالة يأخذ حكم الحيوان المتوحش. نعم. ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح. في المذبح يعني في محل الذبح الذي هو قطع الحلقوم والمريء والودجين. ما سمعت. تيسر الحكم بعد ولو باستعانة بمن يمشي هو وذلك وليس متوحشا حتى ايش قال العباره؟ متى تيسر لحوقه، يعني هذا الحيوان الناد الشارد، متى ما استطعنا ان ندركه ونلحقه وناخذه، ولو باستعادة استعانة لمن يمسكه. فهذا لا يعتبر حيوان وحشي لأننا قدرنا عليه، وما دمنا قد قدرنا عليه فيعود إلى أصله، وهو أنه حيوان إنسي يذبح من مذبحه ولا يكتفى برميه. واضح؟ نعم. فليس متوحشا ولا يحل حينئذ إلا بالذبح. نعم. في المذبح، وإن تحقق العجز في الحال جاز بمسكه ونحو ذلك. نعم. جاز رميه ولا يكلف الصبر إلى القدرة. نعم، ولا يكلف الصبر إلى القدرة. إلى القدرة عليه. يعني ما دام صائلا وعجزنا عن أخذه ومسكه، لنا أن نرميه ونصيب منه مكانا يجرحه ويحل عندئذ أكله، ولا يشترط أننا ننتظر مدة أو أننا يعني نعجز عن إمساكه، بل إذا غلب علينا ذلك كفى في إثبات حكم الند والفرار والتوحش عليه. نعم. وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه، يعني يكفي أن يجرح في أي مكان من بدنه، فيحل هذا، فعندئذ يحل أكله. تفصيل مذهبنا، وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر، يعني ممن قال بجواز أكل الحيوان إذا ندى، الحيوان الإنسي إذا ندى وتوحش، بأن يرمى والرمي يكفي. ممن قال هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، قال علي بن أبي طالب، ومن ممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر. وابن مسعود وابن عمر هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وابن عباس وطاووس وعطاء والشعبي. وابن عباس أيضا من الصحابة، ثم ذكر التابعين، قال طاووس والشعبي. نعم. والحسن البصري والأسود بن يزيد. والحسن البصري والأسود بن يزيد من التابعين. نعم. والحكم وحماد والنخعي، وهؤلاء أيضا من التابعين رضوان الله رحمهم الله. والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وهؤلاء من أئمة الفقهاء، أبو حنيفة وإسحاق وأحمد والثوري. نعم. والمزني وداود والجمهور، وهؤلاء أيضا من أتباع الأئمة، كالإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، وداود يعني ابن علي الظاهري وغيرهم. نعم. وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك، وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك لا يحل إلا بزكاة، لا يحل يعني رميه ما يكفي إلا إذا ذبح وذكي بزكاة في حلقه كغيره، كأن يذبح في موضع ذبحه في مذبحه الذي هو في حلقه يقطع الحلقومة والمريء والودجين. نعم. ودليل الجمهور حديث رافع المذكور والله أعلم. ودليل الجمهور حديث رافع هذا الذي ذكر أنه لما ندى منهم بعير رموه فقال لهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. نعم. قوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. قال العلماء الحليفة هذه مكان في تهامة من تهامة بين حادة وذات عرق. أيوة، يعني هذه المنطقة التي سماها تهامة التي سماها حليفة ليس المراد بهذه الحليفة التي هي الميقات والتي هي قريب من المدينة، وإنما هي في تهامة يعني قريبة من ساحل البحر، وسميت هذه المناطق تسمى بهذه الأسماء تسمى بالحليفة لأنها تنبت فيها أشجار الحليفة، مع أماكن تنبت فيها هذه الأشجار فتنسب إليها وتسمى بها، وقال الحليفة أو ذو الحليفة، والذي حققه أهل العلم أن المنطقة التي تحدث عنها الآن والتي هي من تهامة لا يقال لها ذو الحليفة وإنما يقال لها الحليفة بدون هذه الإضافة. نعم. وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، هكذا ذكره الحازمي. الحازمي في كتابه المؤتلف في كتابه المؤتلف في أسماء الأماكن. نعم. لكنه قال الحليفة. قال الحليفة ولم يقل من غير لفظ ذي الحليفة. لم يقل ذي الحليفة. نعم. والذي في صحيح البخاري ومسلم بذي الحليفة أنه سماها ذا الحليفة. نعم. بذي الحليفة، فكأنه يقال بالوجهين. يعني تقال الحليفة وتقال ذو الحليفة. قوله فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور. وأغلوا بها القدور يعني طبخوها في القدور حتى غلت القدور. نعم. فأمر بها فكفئت لأنها يعني ما أبيحت لهم أن يأكلوها، فأمرهم بأن يكفئوا القدور، يقلبوا القدور وينزلوها من النار، وهذا إنما كان جزاء لهم حيث إنهم تصرفوا في أمر لم يكن فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولأن هذه الغنم والإبل التي طبخت لم تكن مباحة لهم حيث إنها أخذت بعد الحرب وأثناء القفول والرجعة، فكان المفروض أن يطبق فيها حكم الغنائم بأن تخمس أولا ثم تقسم على المقاتلين، وعندئذ يحق للمقاتلين أن يتصرفوا فيها إما بذبح وإما ببيع وإما بحمل. أما أن المسؤولون في الجيش بدون استئذان من أميره أخذوها وذبحوها، لذلك لم يبحها لهم وأمر بأن تراق ثم قسمها بعد ذلك، حيث جعل نصيب الإبل عشرة من الغنم يعادل عشرا من الغنم أو عشرة من الغنم. نعم. معنى كفئت أي قلبت وأوريك وأوريك ما فيها، وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام. نعم. والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل المشتركة. فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب، عندما يكون في دار الحرب موضع الحرب ويحتاجون إلى طعام فلهم أن يذبحوا من الغنائم ويأكلوا، أما بعد قفولهم ورجعتهم وانتصارهم وتقسيم الغنائم فلا يجوز لهم أن يأكلوا من الغنائم المشتركة، بل لا بد من القسمة. وقال الملهب ابن أبي صفرة وقال المهلب المهلب ابن أبي صفرة المالك والمهلب ابن أبي صفرة على أحد علماء المالكية، والذي اختصر كتاب البخاري اختصره، وله مختصر لكتاب الإمام البخاري رحمه الله. نعم. إنما أمروا بإكفاء إنما أمروا بإكفاء القدور لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. وكان الأولى بهم أن لا يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يعني ليس هو السبب المبرر في إكفاء القدور، لأنه اعتاد الناس في حالة قفولهم من الجيوش أن يتعجلوا، فيكون بعضهم في الساقة ويكون بعضهم في الحراسة، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وإنما السبب ما أشار إليه الإمام النووي أنهم استعجلوا وذبحوا ما لا يحل لهم. نعم. في أخريات القوم متعربا لمن يقصده في عدو ونحوه. نعم. والأول أصح وأعلم. نعم. متعجلا يعني هو لما تركوه متأخرا وتأخر عنهم وتقدموا، كأنهم عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم لهجمات العدو، وأن العدو قد يقتنص هذا الموقف ويكر بالعداوة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بهم والأكمل أن لا يترك النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينتظروا ويرافقوه حتى يعود إلى بلده. نعم. قال والأول أصح، الذي هو أنهم أكلوا ما لا يحل لهم. نعم. وأعلم أن المأمون به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق، إتلاف لمرقها. إيه. عقوبة لهم. وأما نفس اللحم فلم يتلفوه، اللحم لم يتلفوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد أن أنزل القدور أن يحصوها ويشوفوا كم عدد الغنم وكم عدد الإبل حتى يمكنوا قسمتها بينهم. نعم. بل يحمل على أنه جمع وورد إلى المغنم، على أنه جمع وورد ورد إلى المغنم. نعم. ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه، لأنه منهي عن إتلاف المال، وعلى المال نعم. لأنه مال للغانمين. نعم. وقد نهى عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة. لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة. أيوة، إنما بعضهم الذي تصرف. إذ من جملتهم أصحاب الخمس. نعم. ومن الغانمين، يعني كان الأولى قبل أن يطبخوا يقسموا الغنائم ويخرجوا الخمس، ثم بعد ذلك يتصرفوا في الباقي. نعم. ومن الغانمين ممن لم يطبخ، فإن قيل فلما ينقل ممن إيه؟ ممن يطبخ قبل وإن قيل من لم يطبخ. ومن الغنائم من لم يطبخ، يعني هذول الذين طبخوا في منهم ما اشتركوا في هذا، في هذه المخالفة، لم يشتركوا ولم يطبخوا، ولذلك لا يلام من لم يفعل، وإنما اللوم يوجه إلى من خالف. نعم. فإن قيل فلما ينقل أنهم فإن قيل أنهم حملوا اللحمة إلى المغنم. نعم. فإن قيل فلما ينقل أنهم حملوا اللحمة إلى المغنم. أيوة. فقلنا ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه. يعني هنا لما قال أنهم أمرهم بأن يقلبوا القدور وأن يلقوا اللحمة، ثم اعتذر وقال لكنهم هم ما رموا اللحم ولم يتلفوه، وإنما أعادوا تقسيمه مرة ثانية، كأنه يعترض ويقول طيب ما نقل لنا إنهم حملوا اللحم وأنهم أراقوا اللحم. قلنا أيضا إنهم لم ينقلوا لنا أنهم لم يغرقوه ولم يحرقوه، فالمسألة متروكة، الاحتمال فيها قائم. نعم. قلنا لم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه، وإذا لم يأتي فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية. تأويله على وفق القواعد الشرعية التي من أبرزها أنه لا يجوز إضاعة المال. نعم. وأن هذا مال، وأن المراد به مجرد العقوبة، وأن العقوبة تحققت بأن تنزل القدور من على النار وتترك، على أساس أن الناس يمكنهم أن يستفيدوا منها بأكل وإعادة طبخ بعد التقسيم. نعم. وفق القواعد الشرعية، وهو ما ذكرناه، وهذا بخلاف إكفاء قدور الحمر. يقول وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر في يوم خيبر بأن تراق القدور، بل أمر بأن تكسر القدور، فلما رجع وقيل له يكفي نغسلها قال إذن اغسلوها، ففي تلك الحادثة تأكدنا أنه أمر بإتلاف اللحم. فلما لا نقول أنه هنا أيضا أمر بإتلاف اللحم؟ أجاب الإمام النووي رحمه الله بأن الواقعتين مختلفتان، واقعة غزوة خيبر العلة والإشكال في اللحم نفسه، لأنه لحم حمر إنسية وهو رجس ونجس لا يجوز أكله، فلو طبخ أو لم يطبخ يرى ويكب. أما في هذه الواقعة فالأصل اللحم حلال، حلال لأنه لحمه شياه ولحمه جمال، لكن لما اعتراه مخالفة وهي أنهم دون أن يستأذنوا طبخوا، عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن ينزل القدور ويكفئوها ويريق المرق، ثم بعد ذلك ترك لهم الأمر، من شاء أخذ وطبخ ومن شاء ترك. نعم. قال إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق لأنها صارت نجسة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها رجس أو نجس كما سبق، أو نجس كما سبق في بابه. وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلا شك، فلا يظن إتلافها والله أعلم. فلا يظن إتلافها والله أعلم أمر بإتلافها. نعم. قوله ثم عدل عشرا من الغنم بجلور، هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل، يعني أنه في هذه الحالة لم يقوم الغنم والإبل بالوزن أو بالحجم، وإنما قومها بالقيمة، حيث كانت قيمة كل عشرة من الغنم تعدل إبل قيمة إبل، وعلى هذا جرى الحساب، مع أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي عدل سبعا، وفي الهدايا سبعا عدل الإبل سبعا بسبعة من الغنم وبسبع من الشياه، فكانت هناك في مجال التقرب إلى الله وفي مجال الذبح في الهدايا والأضاحي اعتبر الشاة تعدل سبعا من الإبل أو من البقر، وذلك لأنها في مجال الطاعة والعبادة. نعم. وأما هنا في هذا المكان حيث روعي في ذلك القيمة، فجعل الإبل يعدل عشرا من الغنم. نعم. والإبل فكانت الإبل نفيسة دون الغنم، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع في باب الأضاحي في إقامة البعير مقام سبعة شياه، لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل. يعني إذا حسبناها بالقيمة نقول الواحد يعدل عشرة، وإذا حسبناها في مجال العبادة والطاعة نقول الواحد يعدل سبعة في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه، كانت إيه؟ قضية اتفق فيها ما ذكرناه. ايش عندك؟ هذا هو كانت قضية قضية اتفق يعني كأنه يقول هذه واقعة عين لا يقاس عليها. هذه قاعدة أصولية يعني في هذا الموقف في هذا المكان اللي اجتمعوا فيه وهم عائدون من الغزوة الغنم كان يساوي العشرة بجبل عشان كده حاسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن العشرة بجمل لكن في مقام الأضاحي والهدايا حيث إن الغنم قد يزيد سعرها وترتفع حسبوا سبعة السبعة بواحد ولذلك لا يقال إنه يعني هنا اختلاف أو تعارض لا تعارض لأن كل واحدة حسبت بحسب الموقع التي وقعت فيها القضية نعم واضح ولذلك قال هي قضية نعم قضية وقالوا والأصوليون يقولون قضية عين واقعة عين لا يجري فيها القياس نعم فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه يعني هم سألوا في الأوساط عندما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقارن ويعني يثمن نعم قالوا الوحدة بعشرة وفي مقام الهدايا والأضاحي قالوا لا الوحدة بسبعة سبعة فحاسب كلا بحسب ما اتفق عليه نعم فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة وهذه أيضا فائدة استنبطها يعني إذا جمعنا الغنائم وصادف أنه عندنا غنم وبقر وإبل قد لا تكفي الأعداد أن نعطي كل واحد إبلا إبلا أو غنما غنما أو بقرا ففي هذه الحال نجي ونعمل هذه القسمة النسبية نعم. إن حبيت تأخذ من الغنم فخذ عشرة مقابل واحد من الإبل نعم أو خذ واحد من الإبل مقابل عشرة كل إنسان بحسب رغبته ما يرغب نعم قوله فنزكي بالليط قوله ايه فنزكي بالليط فنزكي بالليط بالايش بالليط او الليط الليط اللي هو بالليط ايه المراد بالليط الليط هو القصب يعني إما أن يسمى قصبا وهذا عندما يكون كامل أن هي دائرية مجوفة من الوسط فإذا قصت صارت قطعتين أو ثلاثة أو أربعة كان فيها حد فيسمون الواحدة منهم الليطة والجمع ليط فسألوه أنزكي بالقصب وهنا جاءت العبارة أنزكي بالليط نعم نعم هو بلام مكسورة ثم باء مثنات تحت ثم ياء مثنات تحت ثم ياء مثنات تحت ساكنة لأنه عندنا حرف الياء في نقطتين بس النقطتين تكون من أسفل ما هي من فوق تا. هذا لما كان الطلاب يقرؤون القاعدة البغدادية وأوائل الحروف عندما يتعلمون الهجاء يقولون ألف لا شيء عليها والباء واحدة والباء واحدة من تحتها والتاء اثنين والتاء اثنين من فوقها والتاء ثلاثة يسموها مثنات فوقية. فوقية وفوقية. والباء موحدة. والثاء ثلاثة نقاط من فوق. والياء نقطتين من أسفل. وهنا أراد أن يضبط الكلمة بالحروف فقال الليط باللام والياء المثنات من تحت. نعم. يعني صاف الياء. إيه. ساكنة. نعم. ثم طاء مهملة وهي طاء مهملة وقال إنها مهملة ليس عليها نقطة. وذلك لأن حروف الهجاء أحيانا متشابهة كل حرفين يتشابهان فيهملون الأول ويعجمون الثاني. ومعنى يعجمون يعني يضعون عليه نقطة للتفريق. مثل طهزة طهزة السين والشين والشين والصاد والضاد والدال والذال والراء والزين والزين. الحروف متشابهة لكن الفرق بينهما إحداهما مهملة والثانية معجمة والجيم والحرق. فهنا لما قال الليط قال بالطاء المهملة أخت الضاء. نعم كمل. نعم. وهو معنى قوله في الرواية الثانية القصب القصب. وفي رواية أبي داود وغيره أفنذبح بالمروة المروة والمروة هي عبارة عن إيه؟ الحجر المسنون الحجر. ولذلك الحجارة التي في الجبل التي في مكة عندنا الصفا والمروة. نعم. حجارة المروة هي عبارة عن حجارة إذا قطعت تأتي صغيرة وتكون حادة. هذه الحجارة التي فيها حدة نذبح بها تسمى بالمروة ويذبح بها يستخدمونها للذبح. فهنا عبروا عنها قالوا أنذبح بالمروة يعني بالحجارة الصغيرة. نعم نعم. فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا يعني مرة قالوا الليط ومرة قالوا المروة ومرة قالوا القصب. نعم. وهذا فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه عن الأفراد الحجر الظفر العظم القصب الليط. فأعطاهم جواب مطلق قال لهم بجواب جامع أي حجر أو أي أداة تقطع وتنهر الدم لكم أن تذبحوا بها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يجوز لكم أن تذبحوا به. نعم. بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا وإثباتا نفيا وإثباتا. إيه؟ فقال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر إلا السن والظفر والعظام لأن هذه منهي عنها. أما العظام فلأنها طعام إخواننا من الجن. وأما الظفر فلأنه مدى الحبشة يعني استخدام الكفار فلا يجوز لكم أن تذبحوا بهما. نعم. قوله فرميناه بالنبل يعني رموا الجمل هذا الذي ندى ولم يقف رموه بالنبل حتى وأصناه يعني أسقطناه هجدناه أو أرهصناه بمعنى قتلناه. نعم. هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون ومعناه رميناه رميا رميا شديدا وقيل أسقطناه إلى الأرض ووقع في غير مسلم ورهسناه بالراء بدلا رهسناه بالراء أي بدلا من الهاء أي حبسناه والواو بدلا من وه والله أعلم وهسناه قال أرهسناه. نعم انتهى الباب الوقت انتهى الباب انتهى الباب الوقت.